أول خطوة لتغيير السلوك ومعالجة السلوك، حدد بالضبط السلوك الذي تود تغييره. بمعنى دع التركيز، تركيز البؤري لديك حول السلوك تريد تغييره. ما معنى أن تحدد بالضبط السلوك الذي تود تغييره؟ بمعنى أنني وصلت إلى مهارة أن تركيزي ليس على الإبن وليس على الطفل، وإنما على السلوك. هذا السلوك الذي عندي مشكل معه. أنا ما عندي مشكلة مع ابني، أنا مشكلتي الأساسية مع سلوك يصدر عن ابني. فأتعلم هنا أنني أمارس مهارة من أقوى المهارات التربوية، وهي مهارة فصل الفعل عن الفاعل. ابني حبيبي أحبه، هذا السلوك لا يعجبني. فالسلوك شيء لا يعجبني، وابني يعجبني، ابني حبيبي أحبه، فأنا أحب الابن وأكره السلوك. هذه مهارة فصل. بمعنى تركيزي أول شيء من خلال أن أحدد أنا الذي أريد تحديده بالضبط هذا السلوك، أريد أن أغير هذا السلوك لدى ابني، أريد أن أشجع ابني وأساعد ابني ليتخلص من هذا السلوك. فأنا عندي مشكل مع سلوك واحد، بمعنى تخلصت أول شيء من أربط السلوك والوصف بالابن، وهذه مشكلة. لما تربط سلوكا معين بابنك، تصف ابنك بسلوك غبي، تعطر دراسيا تسمي غبي، تعطر أعمى إلى غير هذا، ربط بين الشخص والسلوك، وهذا أسلوب خطأ في التربية. فذلك أول أسلوب، حدد بالضبط السلوك الذي تريد تغييره. ثاني خطوة، تكلم مع الطفل بالتحديد حول ما تنتظره منه وتريده. إبناؤنا يريدون منا أن يعرفوا بالتحديد ماذا نريد منهم، ماذا ننتظر منهم. فأنا لو كلمت الإنسان عن ماذا أريد منه، فأنا أدفعه نحو ماذا يريد ونحو ما أريد أنا، فأنا أرسم له الهدف. فإذا رسمت له الهدف الذي أريد سيتجه في اتجاهه. لكن لو أنا من الناس المبرمجين سلبيا يتكلمون فقط مع الأبناء حول ما لا يريدون، وهذا الخطأ، الخطأ الكبير في البرمجة الذاتية عند الإنسان ككل، ليس فقط كيف نتعامل مع الأبناء، حتى مع ذاتنا. نحن أيضا تأتينا حالات أشخاص عندهم أزمات نفسية أو اضطرابات نفسية، فتكلم تعال تفضل ممكن أساعدك، ماذا تريد؟ فتجد لا يعرف ماذا يريد، هو يعرف فقط ما لا يريد. ماذا تريد؟ أنا لا أريد أن أدخن، لا أريد أن يستهزئ بي الآخرون، لا أريد أن أكون مهزلة أمام الآخرين، لا أريد أن أكون خائفا. أنا أعرف هذا لا يهمني، أنا أريد شيء واحد، أنت ماذا تريد؟ تجد الإنسان يجد صعوبة أن يحدد ما يريد. إذا كان إنسان لا يعرف ماذا يريد، كيف يمكن أن يصل إلى ما يريد؟ إذا كان تركيز الإنسان على ما لا يريد، مثل إنسان يركز ويدور في منطقة كلها حفر، بشكل أو بآخر سيسقط في حفرة. إذا أردت أن لا تسقط في حفرة، اذهب لمكان لا حفرة فيه. إذا أردت أن تحقق ما تريد، دع تركيزك حول ما تريد. إذن ابنك يحتاج منك أن تسمع منه ماذا تريد منه. إذا كلمة لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا للتدخين، لا للمخدرات، لا للسرقة، لا لكذا، لم تحرك ساكنا في الجانب التربوي. هناك دول كثيرة رفعت شعار لا للتدخين، لا للمخدرات، وكل الدراسات والإحصائية تؤكد أن المخدرات في ازدياد والتدخين في ازدياد والانحرافات في ازدياد. إذن لماذا نصرف كل هذه الأموال على دعاية إعلامية أثبتت فشلها؟ إذن غير. لما أقول إنسان لا تفعل الشيء، فأنا أتعامل مع جزء في برمجة الإنسان في العقل الباطن لا يتعامل مع كلمة لا. كلمة لا ليست مهمة، العقل لا يفهمها، يفهم فقط ماذا يرى، فهو يبني على آخر شيء يسمعه. لو قلت لك لا للمخدرات، الابن ماذا يفهم؟ يضع ملف جديد في دماغه في عقله الباطن اسمه المخدرات، كلمة لا يلغيها. لو أنا قلت لك أخي الحين، أخي المستمع، سأطلب منك شيء لا تفعله، وأنا متأكد أن الذي سأطلب منك لا تفعله ستفعله، هل أدخل معك في تحدي؟ لو قلت لك الحين لا تفكر في حصان أحمر أو في حصان أبيض، هل استطعت ألا تفكر في حصان أبيض؟ عقلك لما سمع مني لا تفكر في حصان أبيض ألغى كلمة لا واستحضر حصان أبيض، استحضر صورة معينة. لما أقول لابني لا تفعل، يلغي عقله لا ويتذكر فقط ما سمعه في آخر شيء. لذلك نحن لا نعلم أبناءنا تربية إيجابية بالتركيز على ما لا نريد منهم. سيأتي الضيوف، لا تلعب، لا تجري، لا تنتف لحية الخال والعم، لا تفعل. الطفل أول ما يدخل لا يجد سلوكا لديه إلا الأشياء التي سمعها منك، الجري واللعب ومداعبة العم ولا نتف لحية الخال وغير ذلك، هذا الذي سيجده. لكن لو قلت له بالمقابل اجلس بهدوء، سلم على عمك، اسأله سؤال، فأنا أعطيه سلوكيات، أنا أفتح أمامه أفاق للعمل.